صافرة النهاية. أنت تعرف بعض الأندية اللاعب يصرح بأنه لن يبقى هذا الموسم، هو باقي لو يمكن نص الموسم. هذه المشكلة الثقافة لاحظناها حنا في كثير من الأندية، اللاعب بس ينتقل النادي كأنه يعاقبه، ليش أنت انتقلت؟ قضايا رياضية شائكة عالقة. كان في حراك كبير. إذا أنت عندك عناصر سعودية تغطي جميع خاناتك، فما أنت ملزم تجيب الرابع، لكن إداراتنا تخاف من الضغط الجماهيري. تنتهي في صافرة النهاية. يعني إحنا في المملكة وأندية المملكة للأسف تخسر خسائر مو طبيعية. ليش؟ مو بس على جلب اللاعبين، على ذهابهم، الحين حتى ذهابهم كلف كثير، والدليل انه الى الان مطالبات على بعض اللاعبين اللي طلعوا من بعض الأندية. صافرة النهاية يومي الجمعة والسبت عند 11 مساء.